السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحن مقبلون على أيام عشر ذي الحجة، وهي أيام مباركات، خير أيام الدنيا، وفي آخرها سيكون عيد الأضحى. جرت عادة الناس أنه إذا جاء العيد يجلسون يقولون عيد بأي حال عدت يا عيد، ويتكلمون بالرثائيات، وبأنه لا عيد لأمة فيها كيت وكيت، ولا عيد لأمة فيها كيت وكيت. لكن ألا تلاحظون أن الفرح بالأعياد قد شرع في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، والذي ما كان يفوت عليه عام ليس فيه شهداء من الصحابة، وقد كان الكثير من المسلمين مستضعفين من النساء والرجال والولدان، بل كان المسلمون يخافون أن يتخطفهم الناس، وكان هناك تهديد من الأعداء، وكانت هناك حوادث فاجعة، بل كثير من الصحابة كانوا يعيدونه وهو مهاجر تارك لبلده، مخرج من دياره وأمواله. ويفرح، قد يكون مات أبوه كما حصل مع حذيفة، استشهد مع حذيفة مع جابر بن عبد الله، قد يكون مات أخوه، قد يكون مات ابنه استشهد، قد يكون هو نفسه عنده جراح وعنده، ويخشى قد تكون تجارة له اعتدى عليها المشركون، قد يكون هناك الكثير جدا من الحوادث المؤلمة التي كان يعيشها المسلمون في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. الفتح جاء متأخرا، ومع ذلك كانوا يفرحون بالعيد، سواء عيد الفطر أو عيد الأضحى، ويسعدون ويلبسون الجديد. لماذا؟ لأن عقيدتهم سليمة. ما علاقة العقيدة بالفرح بالعيد؟ نعم، هي المشكلة أننا فقدنا هذه المعاني. ما يحصل في الدنيا من الابتلاءات، من العوارض، من الأمور، هذه كلها أين؟ هذه في الدنيا، في شأن الدنيا التي الله عز وجل قال: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات، ثم قال بعدها ماذا؟ وبشر الصابرين، يعني قل لهم البشرى، قل لهم ما يسعدهم إن صبروا على هذا. هذه الحوادث التي تحصل من التشريد، التهجير، قتل، التهديد بالقتل إلى آخره، هذا أين؟ هذا في الدنيا. الدنيا هذه إيش؟ لا تساوي عند الله جناح بعوضة. الدنيا هذه إيش؟ هذه مرحلة 50 60 70 80 سنة، ولكن الخلود في الآخرة. الخلود أي في الآخرة. الأعياد في الإسلام مرتبطة برصيدك الأخروي. الأعياد في الإسلام مرتبطة برصيدك في الآخرة. فمثلا أنت تفرح في عيد الفطر لأن الله عز وجل جعلك تدرك رمضان، هذه المزرعة، هذا الموسم العظيم، فتصوم هذا الشهر، فيقع في رصيدك هذا الأجر العظيم. من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، من قام رمضان إيمانا واحتسابا، فيكون عندك هذا الفرح والسعادة، تستحق أن تعيد. لاحظ ارتباط العيد بالعبادة، الصيام ثم صلاة عيدين ثم صدقة، يعني هذه كلها، ثم العيد الثاني صيام في يوم عرفة، أيضا مرتبط بأيام الحج بأركان الإسلام، وصلاة أيام العيدين، وتكبير وذكر وصدقة من الأضحية. فأركان الإسلام كلها موجودة لها نماذج، فلهذا المسلم يفرح بهذا الرصيد الأخروي، فهذا الفرح وهذا الثبات ينسيه كل شر يراه في الدنيا، بل بالعكس.